واصرخي كلا كلا لقيودي يا عروس الأرض يا بغداد عودي واغسلي وجهك من رجس اليهودي يا عروس الأرض يا بغداد عودي واغسلي وجهك من رجس اليهودي واطلقي جنح الحمام وسمي خط السلام واطلقي جنح الحمام وسمي خط السلام واصرخي كلا كلا للقيود قد آن الأواني شعبنا الصابر يرمون الأماني يا ركام الحقد قد آن الأواني شعبنا الصابر يرمون الأماني كل موجوع ينادي يا بلادي يا بلادي كل موجوع ينادي يا بلادي يا بلادي ينجلي الحزن بآيات الصمود يا عروس الأرض يا بغداد عودي واغسلي وجهك من رجس اليهودي يا عروس الأرض يا بغداد عودي واغسلي وجهك من رجس اليهودي واطلقي جنح الحمام واسمي خط السلام واطلقي جنح الحمام واسمي خط السلام واصرخي كلا كلا للقيود يا رياح الغرب عودي واتركينا فرجال الله دوما صديقينا يا رياح الغرب عودي واتركينا فرجال الله دوما صديقينا واسمعي قول الحقيقة شعبنا واع طريقا واسمعي قول الحقيقة شعبنا واع طريقا ليس من عاداتنا نخشى الحشود يا عروس الأرض يا بغداد عودي واغسلي وجهك من رجس اليهودي يا عروس الأرض يا بغداد عودي واغسلي وجهك من رجس اليهودي واطلقي جنح الحمام واسمي خط السلام واطلقي جنح الحمام واسمي خط السلام واصرخي كلا كلا للقيود